ضحكتها أنيقة، رقت في ضحكتها قلبنا، مرايا الماي قذلتها قلبنا، مرايا الماي قذلتها، نموت بلا هواها شمس واحنا ضواها، لا عد بيها شغلاها مثل خصلة بقصيبة، لا للطائفية الوطن حب هوية، ولدها وامنا هي بغداد الحبيبة، احنا منا وهو منا، احنا كلنا للعراق، راس عالي يبقى غالي على نجم اسم العراق، احنا منا وهو منا، احنا كلنا للعراق، راس عالي يبقى غالي على نجم اسم العراق، قلبنا قلبنا عصافير على الأشجار، رجعنا أي عصافير على الأشجار، انجمعنا مطر طفينا كل نار، انجمعنا مطر طفينا كل نار، صبر والجاي أحلى، شدايد هاي سهلة، نورس فوق دجلة، عشقنا بكل مسية، محمد شاكر لها، زرع بجفوفة ملها، حرك تيل مشملها، العراق الوطنية بيدة أحلى لمشملها، عاشق الحب والسلام، ترجمنا يا وطن وما يمر بك الظلام، بيدة أحلى لمشملها، عاشق الحب والسلام، ترجمنا يا وطن وما يمر بك الظلام، انجمعنا الجاب شفاف غربي اش حلاها، الجاب شفاف غربي اش طعمها، القلي عالجنوبي اش طعمها، القلي عالجنوبي يا مسيح اكراد شيعة، الوطن لا ما نبيعه، العقد خيط الوشيعة، طلع خسران هو سقف كلنا سوية، سنة وازيدية جمعنا بصدق نية، ونجم الشوق ضوى يا حلمنا، هسلمنا ببيت واحد يا حلم، قلب واحد وطن واحد، نرجع بزود الزلم، يا حلمنا هسلمنا ببيت واحد يا حلم، قلب واحد وطن واحد، نرجع بزود الزلم، اش حلاها اش حلاها.